فتلك احكام عامة للمطلقات. والمطلقات طلقة رجعية، امر الله الا تخرج من بيتها، ونسب البيت اليه نسبة سقنى وليس نسبة ملك. فان طلقت المرأة طلاقا بائنا ولا رجعة فيه، اما من طلقت طلاقا رجعيا فربنا يأمر ان نبقيها في البيت لعل الله يحدث بعد ذلك امرا بالرجعة. فان كانت مبثوثة مطلقة طلاقا بائنا ثلاثا، فما هو الامر الذي يحدثه الله؟ فكيف نسكنها في بيتنا؟ كيف؟ ما حكم هذه المرأة؟ وانظر الى رحمة الله تبارك وتعالى، وتأمل في حنانه ورحمته وعطفه. يقول الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء: اسكنوهن من حيث سكنتم. نعم، فقد يعاشر الرجل المرأة سنينا، يطلقها مرة ثم يراجعها ثم يطلقها يراجعها ثم يطلقها، فتبين منه بعد 10 سنوات، بعد 20 من السنين، مات ابوها، ماتت امها، لا اخ لها، كيف تفعل؟ اتخرج من البيت الى الشارع؟ اين تذهب؟ هل يبقيها في بيته؟ كيف وقد بانت منه ولا تحل له ولا يحل له النظر اليها؟ ان كانت رجعية فنظرته اليها رجعة، رجعة، او لمسه لها رجعة، او كلمة منه رجعة. اما هذه وقد بانت ولا تحل له، فاين تذهب؟ فيقول الله تبارك وتعالى: اسكنهن، اسكنهن من حيث سكنت. فلا تسكن انت في قصر وتسكنها هي في حجرة، اسكنها من حيث سكنت. ويؤكد الامر فيقول: من وجدكم، اسكنهن من حيث سكنتم، من وجدكم، من وجدكم، من وجدكم. الواو مثلثة، فتح والكسر والضم، ثلاث لغات وثلاث قراءات. الوجد السحر والقدرة، الغنى والاقتدار، ذاك هو الوجد. وجدت اجد وجدة ووجدا ووجدا ووجدا، اغتنيت وتملكت واصبحت ذا قدرة في الانفاق. فربنا يقول: اسكنهن من حيث سكن. نفس المستوى الذي يسكن فيه الزوج يسكن فيه الزوج، ويؤكد ويقول: من وجودكم، اي من قدرتكم وسعتكم واقتداركم. فلا تسكن انت في مسكن فاخر وتسكنها هي في مسكن حقير، بل تسكن كما تسكن انت. ولذا قال بعض الفقهاء وعلى راسهم الامام مالك: اذا طلقها وبانت منه خرج هو من البيت وبقيت هي في البيت، لان الله يقول: اسكنهن. اما اولئك المطلقات طلاقا رجعيا يقول الله في شأنهن: لا تخرجوهن من بيوتهن. اذا فتلك حالة وهي لا تخرجها من بيتها الذي تسكن فيه معك. هنا يقول: اسكنوهن، ولا يقول لا تخرجوهن، اسكنهن اذا فيخرج هو من المسكن وتبقى هي فيه. ذاك رأي للامام مالك. وقال بعض الناس وقال الاخرون: اسكنهن اي يهيئ لها مسكنة، سواء يخرج هو من مسكنه ويتركها فيه، او يهيئ لها مسكنا يوازي المسكن الذي يسكن هو فيه. اسكنوهن من حيث سكن، من وجدكم، من وجدكم، من وجدكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. واختلف الناس هنا، فقال بعض الناس المضارة في السكن، يضارها في السكن، فيأتيها بمسكن غير لائق او مسكن من ليس من حيث سكن، فتضطر هي للخروج. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، فيضيق عليها المسكن فتضطر هي للخروج بنفسها. وقال بعضهم ابدا، المضار في النفق، لان عدم الانفاق اكبر الاضرار. وذاك قول الامام الاعظم من هنا، الذي طلقت طلاقا بائنا لها المسكن حتى تنتهي العده، والعده شرحناها، شرحنا العده ان كانت تحيض فعدتهن ثلاثه قروء، اذا كانت آيته فعدتها ثلاثه اشهر، ان كانت صغيره فعدتها ثلاثه اشهر، ان كانت حامل فعدتها ان تضع حملها، ان كانت مستحاضه فعدتها سنه، تسعه اشهر تتربص بالرحم وثلاثه عده، ان كانت متوفى عنها زوجها من يسكنها؟ قالوا تسكن من ماله، الورثه يسكنوها لان البائن لا ترث، التي طلقت طلاقا بائنا لا ترث، اما المطلقه الرجعيه ترث وهي المطلقه. فان طلق الرجل امراته ثم توفى وهي في العده ورثته ميراث الزوجه. اما التي تطلق طلاقا بائنا لا رجعه فيه فلا ترثه، فمن اين تسكن اذا كان الزوج قد توفى؟ تسكن هذه المرأة من ميراثه، الورثة يسكنها. قال بعض الناس تسكن من جميع المال قبل التقسيم، وقال بعض ثم تقسم التركة يخصم منها اجر السكن، وقال بعض الناس بل الاسكان من نصيبها في التركة ان كان لها نصيب. عدة المرأة البائنة كما قلنا اما بالاقراء اما بالخروج واما بالشهود واما بالسنة واما بوضع الحمل، تلك هي انواع العدة. اذا فلابد من الاسكان، لابد من اسكان المطلقة طلاقا بائنة، اما يسكنها زوجها واما يسكنها الورثة ان كان قد توفى. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فقال ان كانت المطلقه طلاقا دائما غير حامل عدتها ثلاثه قروء، تسكن مده العده سكنى فقط وبغير نفقه. وقال بعضهم بل تسكن سكنة وعلى المطلق النفقة ايضا مدة العدة. واختلفوا في قوله ولا تضاروهن، من قال ولا تضاروهن في السكنة اذا فلها السكنة فقط، ومن قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن قال هذا في النفقة والاكل، لان البسط والتقدير في الرزق يبسط لمن يشاء ويقدر. اذا فلا تضارون لتضيقوا، فالضيق لا يكون في المسكن فقط بل الضيق يكون ايضا في المعاش. اذا فمطلقة طلاقا بائنا لها السكن ولها ايضا النفق. وقال بعض الناس ابدا لا سكنى لها ولا نفق، فعلما كانت مطلقة طلاقا بائنا الا ان تكون حاملا. واستدلوا بقوله عز وجل في الآية وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، قيد الإنفاق بالحمل. أسكنوهن من حيث سكنت من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن لم يكن أولات حمل فلا نفقة. اذا فلها السكنة فقط لقوله اسكنوهن من حيث سكنت. اما الذين قالوا لا سكنة لها ولا نفقة فقالوا ان الكلام عائد على ولا تخرجوهن من بيوتهن. هذا الكلام في المطلقة طلاقا رجعي. إن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأننا قلنا إن عدة الحامل أن تضع حملها، فإن طلقت طلاقا بائنا وهي حامل أسكنها زوجها وأنفق عليها فترة العدة وفترة عدتها أن تضع حملها، فعليه السكن وعليه النفقة. تلك اختلافات الأئمة والفقهاء، لا سكنى ولا نفقة للبائن إذا لم تكن حاملا، لها السكنى وليس لها نفقة إذا لم تكن حاملا، لها السكنى ولها النفقة إذا لم تكن حاملا، واجتمعوا جميعا بلا خلاف على أن لها السكنى والنفقة إذا كانت حاملا. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقت امرأة تدعى فاطمة بنت قيس، وأدرى عليها زوجها نفقة دون نفقة قليل، وكانت مطلقة طلاقا بائنا، فقالت والله لأذهبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة رفضت نفقتها. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثته بالخبر، فقال لا نفقة لك ولا سكنى. حديث لا سكنى لك ولا نفقة، حديث شهير يعرفه العاملون بالفقه والدارسون له، حديث فاطمة بنت قيس. وجاء عمر بن الخطاب في خلافته وقال والله لا نعمل بحديث امرأة أبدا، المطلقة طلاقا بائنا لها السكنى ولها النفقة، حاملا كانت او غير حاملا حتى تنتهي عدتها، فان كانت غير حامل تنتهي العدة، وان كانت حامل بوضع الحمل، ولها السكنة ولها النفقة. قضى عمر بذلك وسار عليه الاصحاب. من هنا قال الامام مالك وهو امام دار الهجرة لها السكنة ولها النفقة، لانه يحكم بحكم المدينة الذي ادراه عمر بن الخطاب، ورفض أن يحكم بحديث امرأة في مصالح المسلمين. ونحن نرى أن رأي عمر بن الخطاب هو السنة، فهو الإمام الأواب الناطق بالصواب الموافق، حكمه حكم الكتاب الذي قال النبي يحجب نساءه فنزلت آية الحجاب، والذي قال فيه رسول الملك الوهاب لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وذاك أدعى للحفاظ على الأسر، أدعى للحفاظ على الأرواح والأنفس. امرأة طلقت طلاقا بائنا في لحظة، أتخرج من بيتها بعد 20 سنة أو 30 سنة، تخرج من بيتها إلى الطريق إلى الشارع لا أهل لها، كيف تفعل؟ لكن السكن والنفقة لها فترة العدة تتيح لها الفرصة، قد يخطبها خاطب، قد تجد لها من أمرها يسرا، قد يجعل الله لها مخرجا، فترة العدة 3 أشهر أو 3 قرون أو في فسحة من الوقت، فسحة من الوقت يمكن للمرأة أن تجد فيه مخرجا. من هنا قضى عمر بأن يكون لها السكن ويكون لها النفقة. أسكنوهن من حيث سكنتم، أمر الله من وجودكم تأكيد، ولا تضاروهن في السكن، ولا تضاروهن في الإنفاق لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والآية تفصيل ليس تقييدا للإنفاق بالحمل، وإنما يبين ربنا أن الإنفاق لا ينتهي بانتهاء 3 أشهر أو بانتهاء 3 قرون، وإنما لا ينتهي الإنفاق حتى تضع حملها. إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. تأخذ المرأة المطلقة أجر الرضاع، لها أجر الرضاع، مع أن المرأة غير المطلقة تنجب الأولاد وترضعهم بغير أجر. بغير أجر، فهي أم وزوجة معززة مكرمة، تأكل حيث يأكل زوجها وتأكل مما يأكل زوجها، يكسوها وينفق عليها ويطعمها. أما المطلقة فكيف؟ ففرض الله لها أجر الرضاع. وإن أبت أن ترضع، استرضع هو لولده مرضعا أحكام، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف حتى لا تحدث المشاكسة والمعاكسة. فيرفض هو أن يستأجر مرضع، ويرفض أن يعطيها أجر الرضاع، وهي تشتط في طلب الأجر مما فوق طاقته. فربنا يأمره ويأمرها، وأتمروا بينكم بالمعروف، أي تشاوروا بالمعروف، يأمرها بالمعروف وتأمره بالمعروف لصالح الطفل، لصالح الولد، لأن المطلق ينسى في ثورة غضبه ولده، وتنسى المرأة في ثورة غضبها وفي ثورتها على زوجها ولدها، فيتعاندان فيقع الضر على الوليد. فربنا يلفت النظر لهذا ويقول وأتمروا، والأمر جمع للزوج والزوجة والناس وولي الأمر والقاضي والمجتمع، وأتمروا جميعا بينكم بمعروف. وقالوا المعروف هو الجميل، والجميل في شأنه أن يعطيها وينفق عليها أجر الرضاع، والجميل منها أن ترضع وليدها بغير أجر، فهي تتنازل وهو يتنازل وهكذا، يأتمر بينهم بمعروف. ثم يقول وإن تعاثرتم، تعاكسوا وتعاندوا وعثر كل منهم على صاحبه ولم ييسر له، وإن تعاثرتم تعثر كل على صاحبه، وإن تعاثرتم فسترجع له أخرى، فسترجع له أخرى خبر، خبر لكن معناها الأمر. وإن تعاثرتم فسترجع له أخرى خبر، لكن المقصود الأمر. فلما جاء بصيغة الخبر؟ لما لم يقل وإن تعاثرتم فليرجع، فليرجع لها أخرى، أو فليسترضع لها أخرى، قال فسترجع له أخرى. جاء بالخبر للعتاب، وكأنه يعاتب الأم، الأم، وكأنه يقول هذا أمر عليك أن تأتي، فإن رفضت فسيقوم به غيرك ولا حاجة لي إليك. إذا كلفت إنسانا بأمر فرفض، افعل كذا وقال لا، إذا قلت له سيفعله آخر، إذا فلا حاجة لي فيك أو لا حاجة لي إليك. فربنا يقول هذا للمرأة، للأم يعاتبها، فانتقل من صيغة الأمر إلى صيغة الخبر. وإن تعاثرتم فسترجع له أخرى، أي أنت أيتها الأم إذا رفضت أن ترجعي وليدك، ألف من النساء سوف يرجعن الولد. وإن تعاثرتم فسترجع له أخرى. تلك أوامر أمرنا الله تبارك وتعالى بها، وعاتب فيها الأم. وبدأ بعض الناس يحددوا أجر الإرضاع بحاجة المرأة، فابنة الوزير تختلف عن ابنة الفقير، وابنة الأمير تختلف عن ابنة الحقير. فبعضهم قال الإنفاق بحسب حال المطلقة، ورد عليهم الآخرون وقالوا أبدا، الإنفاق بحسب حال المنفق، من أين يأتي؟ وربنا تبارك وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذا فالإنفاق والنفق وأجر الرضاع تزيد أو تنقص يتحكم فيها عسر الزوج أو يسره، فإن كان معسرا أنفق مما آتاه الله، وإن كان موسرا أنفق مما آتاه الله. تستوي في ذلك ابنة الأمير وابنة الخفير، تستوي في ذلك الغني والفقير. العبرة بحال الزوج، لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، تأكيد على ان الانفاق واجب على الوالد وبحسب حاله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اذا فالكلام للفقير، بشارة للفقير، اذا اطعت امر الله وانفقت مما اتاك الله ولم تدعي الفقر ولم يمنعك فقرك ان تنفق على مطلقتك وابنها، اذا لم يمنعك ذلك واطعت امر الله، ابشر بالغنى والله سوف يغنيك الله، والله سوف يغنيك الله، لان الله يقول واعدا والله صادق في وعده، ومن اصدق من الله قيلا. لا احد. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى، سيجعل الله بعد عسر يسرا. انت قضاء امر، حكم حكم به، والسين ليست للتسويف، هذه السين سين الوعد، سيجعل الله سين التاكيد، يؤكد ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا. بشارة للفقير، وبشارة لكل من يتقي الله، وبشارة لكل من يطع امر الله. نزلت سورة الطلاق تشرح للناس وتبين كيف تكون الحياة السعيدة وكيف يكون العدل. نزلت تمنع التظالم وسيطرة القوي على الضعيف، سيطرة الرجل على المرأة، فقد كانت المرأة كالمتاع تورث كما يورث المتاع، فإذا مات الرجل ورث ابنه متاعه بل وورث نساءه. نزلت نور، نور يهدي، وبعدما بينت وأوضحت جاء التهديد والوعيد. ربنا تبارك وتعالى أنزل شرعه ليتبع، وأنزل أحكامه ليحكم بها، ولم ينزل القرآن ليتلى فقط ويتعبد بتلاوته فقط، بل نزل القرآن حكما لما بيننا. جاء التهديد في قوله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن امن ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. وكأي من قرية، الكلام مجاز والمقصود اهل القرية. وكأي من قرية، اي وكأي من اهل قرية عتت، عتت القرية أي عتى أهلها. كأي، كلمة كأي في الأصل مركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة، أصبحت كلمة واحدة بمعنى كم الخبرية المفيدة للتكسير، فيقنى بها عن عدد مبهم ستفتقر الى التمييز بعدها، وهي من حيث الاعراب مبتدأ. وكأي، اي وكم، كم عدد، عدد كثير، تخيل ما شاء لك الحياة، عدد كثير من القرى، من المدن، من الامم، من اهلها، والمقصود اهل القرى. كم، كأي من قرية عتت عن امن ربها ورسله، عتت تجبرت وظلمت، والعتو التجبر والاستكبار والظلم، عتى يعتو عتيا فهو عاتي. التدبر في هذه الآية معناها النبوة عن الطاعة، البعد عن طاعة الله، عدم الحكم بأحكامه، عدم طاعة رسله، الاستكبار عن طاعة الله، عتت عن امر ربها، تجاوزت الامر، لم تنفذ الاوامر، لم تعمل بشرع الله تبارك وتعالى. كأي من قرية عتت عن امر ربها شرعه عن كتابه عن احكامه ورسله ايوة اوامر الرسل لان من يطع الرسول فقد اطاع الله عتب عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا حاسبناها دونا عليها في الصحائف جميع اعمالها صغيرها وكبيرها وعذبناها عذابا نكرا في الدنيا والنكر المنكر النكر الذي تنكره العقول والعادات العذاب النكر هو العذاب غير المعروف غير المعهود فوق التصور وفوق الحياة عذابا نكرا عذابا لا يتصور لا يتخيل لم يوحد من قبل حسبناها دولنا عليه عذبناها في الدنيا بالخصم بالتدمير بالقحط بالجوع بكثير من الآفات التي سلطها الله تبارك وتعالى عليهم حسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا قد يكون الكلام فيه تقديم وتأخير حسبناها عذابا نكرا وحاسبناها اي حسبناها في الدنيا عذابا نكرا وحسبناها يوم القيامة حسابا شديدا والكلام عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة جاء بصيغة الماضي ويوم القيامة لم يأتي بعد ومعنى ذلك أن ما وصفه الله تبارك وتعالى حاصل وحادث وواقع لا محالة كأنه قد وقع كأن الحساب تم وكأن العذاب وقع حسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا ذاقت وبال أمرها الوبال الشدة والثقل وبل المطر فهو وبيل شديد ثقيل ذاقت عاقبة أمرها عاقبة تصرفاتها عاقبة إصرارها على العصيان عاقبة بعدها عن طاعة الله فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا الخسر أصلا انتقاص رأس المال يعبر عن كل خسران ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أي خسران خسر الدنيا والآخرة ولا خسران بعد ذلك كان عاقبة أمرها خسرا ويأتي التكرير للوعيد للتشديد والتهديد أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا بيان للخسران الذي حاط بهم حيث أعد الله لهم في الآخرة عذابا شديدا لا يتصور ولا يحتمل ولا يطاق وكلنا يرى في الدنيا كثيرا من ألوان العذاب كالمرض والألم والظلم والسجن وفقد الأبناء وفقد المال كثيرا من الأمور لا يحتملها الإنسان وتراه حزينا آسفا يبكي ويبكي من حوله هذه الأمور التي تحدث في الدنيا من مصائب ومن بلاء ولا يحتملها الإنسان ما هي إلا رحمة رحمة ولطف لأنها إما كفارة عن السيئات وإما رفعة للدرجات أما في يوم القيامة فليس هناك كفارة وليس هناك رفعة وإنما هناك حساب هناك جزاء فتخيل ما تراه من أمور بشعة في هذه الدنيا في كل شيء وما تراه من أمور مؤلمة في كل شيء كيف يكون الألم والعذاب الذي يعده الجبار للعصاة ربنا تبارك وتعالى حين أنزل الأحكام في القرآن أنزلها لمصلحة الناس أنزلها لسعادة الإنسان أنزلها للحفاظ على العدل أنزلها للحفاظ على الأنساب أنزلها رحمة بالناس فهؤلاء الذين لم يأخذوا رحمة الله في الدنيا حرمهم منها في الآخرة. الشرائع رحمة، نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة، وربنا يقرر ذلك ويقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن رفض الرحمة في الدنيا فهو مستغن عنها في الآخرة، من رفضها في الدنيا باختياره حرم منها في الآخرة. يهدد ربنا تبارك وتعالى ويتوحد ويحذر، هذه القرى وها هم أهلها أين صاروا وأين تركتهم، أين عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أين ثمود وأين فرعون ذو الأوتاد، أين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وفي تاريخنا المعاصر أين الجبابرة الذين عاصرناهم، أين الذين كذبوا المؤمنين بالقيود، أين هم، أين أصحاب الصدور والمعتقلات، أين هم، أين من كانوا يخطبون في المحافل يفتخرون بأنفسهم، أين من كان النظر إليهم يقذف الرعب في القلوب، أين هؤلاء، وأين أولئك الذين حملوا على الأعناق، بل وحملت مركباتهم على الرؤوس، أين هم، أين هم، أفضوا إلى ما قدموا من أحمد، ضاعت الزعامة وضاعت الرياسة وضاع الجاه وضاع كل شيء، ولم يبق إلا العمل، العمل هو الباقي. أحبابهم بالأمس صاروا أعداؤهم اليوم، والذين قالوا الشعر في مديحهم ونظموا القصائد في انتصاراتهم الآن يسبونهم ويلعنونهم، فكيف بيوم القيامة حيث يقول الله تبارك وتعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يوم يلعن بعضهم بعضا، لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله قطع وانفصل. لذا يقول الله تبارك وتعالى بعد التحذير عن هؤلاء الذين أعد لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، فاتقوا الله يا أولي الألباب، الألباب جمع لب، واللب العقل الواعي، اللب العقل الواعي، والعقول في القلوب، مكان العقل في الصدر، لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال لهم قلوب لا يعقلون بها، فاتقوا الله يا أولي الألباب، أصحاب العقول الواعية الفاهمة عن ربها، الذين آمنوا بدلا، وكأن أولو الألباب هم المؤمنون، ولا يمكن أن يكون مؤمنا إلا إذا كان من أولي الألباب، وما من امرئ أعطي لبا إلا وأعطاه الله الإيمان، فالمؤمن كيس فطن، أما الكافر فهم كالأنعام، بل الأنعام أفطر. فاتقوا الله تحذير من الله ودعوة من الله لأولي الألباب أن يتقوا الله، طالما كانوا من أولي الألباب وكانوا من المؤمنين كيف يؤمرون بالتقوى؟ نعم، لأن الإيمان قول محمد، الإيمان اعتقاد في القلب وإقرار باللسان، ولا بد أن يصدقه العمل، فكيف تدعي الإيمان وأنت تنحرف عن شرع الله؟ كيف تدعي الإيمان وأنت تحكم بغير حكم الله؟ كيف تدعي الإيمان ولا ترضى بحكم رسول الله؟ وربنا تبارك وتعالى يقول حالفا مقسما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمؤمن بحق، المؤمن الصادق هو الذي يرضى بحكم الله. هو الذي يرضى بشرع الله، هو الذي لا يرتضي بشريعة الله بديلة، ذاك هو المؤمن. من هنا يحذرنا ربنا تبارك وتعالى ويأمرنا بالتقوى، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين أمنوا، أو الذين أمنوا نعت لأولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين أمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الذكر القرآن، الذكر جبريل، الذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوال قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، أي قد أنزل الله إليكم ذكرا القرآن رسولا وأرسل رسولا محمد عليه الصلاة والسلام، أو قد أنزل إليكم ذكرا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذكر، لأنه نزل ومعه الذكر، أو جاء ومعه الذكر، أو لأنه هو أول الذاكرين وأفضل الذاكرين وأشد الذاكرين لله. رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنزل إليكم ذكرا جبريل هو الذي نزل ونزل بالذكر رسولا أيضا جبريل، هي أقوال أصحها قد أنزل الله إليكم ذكرا القرآن رسولا وأرسل إليكم رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام. فمن رحمة الله تبارك وتعالى به يمن علينا ويقول قد أنزل الله إليكم ذكرا، والذكر أيضا الشرف كقوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم ورفعة شأنكم. قد أنزل الله إليكم ذكرا القرآن، القرآن كلام الله، كلام الله إذا قرأته كنت جليسا لله، إذا حكمت به كنت أعدل خلق الله. القرآن ذكر يذكرنا بالله، يذكرنا باليوم الآخر، فيه الشرف، فيه رفعة الشأن للفرد وللأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، آخر الرسل، آخر الرسل، الرحمة المقباة والنعمة المسداة. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله، آيات الله القرآن، يتلو عليكم آيات الله مبينات، مبينات قراءة، مبينات قراءة، مبينات أي بينها الله كقوله قد بينا لكم الآيات، بينها الله لنا ووضحها، وضحها لنا وبينها، أو مبينات تبين لنا طريق النجاة، تبين لنا الحلال والحرام، توضح لنا الأحكام. يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، من الحكم بالجاهلية إلى الحكم بشرع الله، مما تعارف عليه الناس من أخطاء إلى ما أمر الله تبارك وتعالى به، أو يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات في علمه، فقد علمهم قبل أن يخلق أو في تقديره، ليخرج ونسب الإخراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الرسول هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور، هو المنقذ، هو الذي يخرجنا، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى النجاة، فطالما بطاعته ينجو العبد إذا فكأنه هو الذي يخرج العبد من الظلمات إلى النور بأمر الله وبفضل الله وبتوفيق الله. يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ظلام الجهل إلى نور العلم، ظلام الحكم بالقوانين الوضعية إلى نور الحكم بأحكام الله تبارك وتعالى، ظلام الظلم، فالظلم ظلمات في الدنيا وفي الآخرة، إلى نور العدل. فقد كانوا وكانوا وكانوا كانوا وكانوا خمر وميسر ولهو وأنصاب ووأد البنات وعقوق الأمهات وكل ما يخطر على بالك من معاصي وفسوق وجهل وتباغض وتدابر وتباعد اخرجهم ربنا تبارك وتعالى من هذه الظلمات الى النور بنور محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا وقرن الإيمان بالعمل فالإيمان بغير عمل كلا إيمان. وهناك حديث قدسي يقول عجبت لمن طمع في رحمتي وقد بخل بطاعتي. فكيف تدعي الإيمان ولم تعمل له؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء الكلام عنه. من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والآية فيها التعجب قد أحسن الله له رزقا. إذن فرزق الجنة حسنه الله ووسعه الله وطيبه الله. انت في الدنيا تنظر الى نعم الله العديدة في المطعوم والمشروب والمركوب والمسكون والملبوس في كل شيء، تجد التفاضل، تجد الاغلى والافخر، تجد التفاضل الى درجات قد لا تصل اليها بمالك او بجهدك او حتى بالنظر اليها. كم وكم من قصور، كم وكم من ملابس، كم وكم، وكل ذلك صنع الانسان. وإن كان الله قد ألهمه لكن الإنسان يصنع، فكيف والله تبارك وتعالى هو الذي صنع وهو الذي أعد وهو الذي هيئ وهو الذي طيب. قد أحسن الله له رزقا. والجنات التي تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورها الأنهار، مهما تخيلت ومهما تصورت من نعيم الدنيا فوالله والله موضع صوت، موضع سيف، موضع قدم في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها بجميع نعيمها وبجميع ما فيها. أيها الأخ المسلم، إياك إياك إياك أن تشتري الدنيا بالآخرة، إياك أن تشتري الزائل بالدائم. الدنيا إلى دواس والعمر قصير وكلنا مرتحل عما قليل، ولا يدري الإنسان متى يموت، وقد يأتي الموت فجأة، وقد يندم الإنسان على عمره كيف ضيعه، كيف ضيعه في العصيان. فعليك بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، عليك بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يغني عنك أحد شيئا، لا أب ولا ولد، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. أيها الأخ المسلم، الله الله، عد إلى الله وارجع إلى الله، وها أنت تتلى عليك آياته وتوضح لك أحكامه تعمل بها في بيتك. إذا لم تستطع أن تعمم ذلك وإذا لم يكن ذلك عاما فينا فكل منا مسؤول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاعمل بكتاب الله وتحقق بالعمل فيه في بيتك وفي أسرتك وفي كل من ترعاه وفي كل من أنت راع لا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعد الأحكام وبعد الإنذار وبعد التذكير وبعد التهديد والوعيد والوعد للمتقين، من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر سيئاته ويعظم له أجر، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يضرب ربنا تبارك وتعالى مثلا لنفاذ مشيئته واتساع علمه وعظيم قدرته. الذي أنزل الأحكام هو الحكم، هو الملك، هو القاضي. والذي وعد المتقين بالنعيم قادر على الوسائل وعده، والذي توعد المجرمين بالجحيم قادر على انفاذ وعيده ولن يفلت احد، فعلمه قد شمل كل شيء. يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات، ونحن لم نرى السماوات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عنها واوضح لنا انها مبنية وان لها ابواب وان على الابواب ملائكة حراس وانها طباق بعضها فوق بعض، وبين كل سماء وسماء خلق وامر، حيث عرض به واستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل: قيل من معك؟ قال: محمد. قيل: او ارسل اليه؟ قال: نعم. ففتح فصعد، وهكذا في كل سماء. وربنا تبارك وتعالى يتكلم عن السماء ويقول: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، ويقول: فقضاهن سبع سماوات، ويقول: والسماء بنيناه بأيدك بقوة بنيناه، إذا صحيح مبني، والسماء بناها إذا صحيح مبني، وهي سبع وفوق بعض وبين كل سماء وسماء مسافة لا يعلمها إلا الله. ونحن في هذه الدنيا رغم تقدم العلم ذاك التقدم المذهل لم نرى السماء الدنيا حتى الآن، ولم يصل إليها العلم بكل ما أوتي العلماء من أجهزة رصد وأجهزة حساب وصواريخ وما وما وما وما وصلوا إليه. كل ما هو ثابت الآن هو الفضاء والنجوم التي لا عد لها ولا حصر، نجوم معلقة في الهواء بغير معلق، أحجامها فوق الخيال. شمسنا هذه التي إن اقتربت منا قليلا أحرقت الأرض وما عليها، شمسنا هذه التي إن أضاءت اختفى ضوء النجوم، كل ذلك بسبب قربها منا أو قربنا منها. أما هي من حيث ذاتها فهي ضئيلة حقيرة، لو ارتفعت قليلا وبعدت قليلا في هذا الفضاء لغابت عن العيون، بل لغابت عن أجهزة الرصد، لا ترى ولن ترى، فحجمها ضئيل بالنسبة لحجم النجوم التي نراها في السماء صغيرة، نراها صغيرة لبعدها عنا، فأقرب نجم إلينا يبعد عنا 4 سنين ضوئية، المسافة التي يقطعها الضوء في 4 سنوات. ضوء الشمس يأتينا في مدة 8 دقائق، 8 دقائق يأتينا ضوء الشمس. هذا النجم الذي تراه أقرب النجوم إليك، ضوءه يصل إليك بعد 4 سنوات. ذاك أقرب نجم، وهذه النجوم جميعها التي استطاعوا أن يروها بأجهزة الرصد كلها في هذا الكون ليست هي وحدها، بل استطاعوا أن يرصدوا عوالم اخرى تشبه هذا العالم بنجومه وكواكبه وارضه وما الى ذلك. كل ذلك ولم يصلوا الى السماء، السماء الدنيا فقط. الله الذي خلق سبع سماوات، وليس السماء واحدا بل سبع سماوات، ومن الارض مثلهن في العدد، مثلهن في الاتقان والاحكام، اصح الاقوال انهن مثلهن في العدد. لكن العلماء قال سبع اراضين ايضا طباقا كما في السماوات، ارض داخل ارض داخل ارض داخل ارض، فالارض كروية داخلها كرة اخرى داخلها كرة اظهر، وهكذا سيسد اراضي، ترتيب خلقها كترتيب سبع سماوات، وبين كل ارض وارض مسافة فتوق كما بين السماوات السبع، فهي ليست منطبقة بل بين كل سماء وسماء مسافة. وقال بعض الناس بل سبع اراضين بغير فتوق، بغير فتوق، فهي مطبقة فوق بعضها بغير مسافات بينية. وقال بعض الناس بل سبع اراض كارضنا الكروية منفصلة عن بعضها تسبح في الفضاء، ومن الارض مثلهم، فهي اراض متجاورة وليست متطابقة. وقال بعضهم بل بين كل سماء وسماء ارض، فارضنا هذه لها سماءنا الدنيا، فاذا اجتزت سماء الدنيا فهناك ارض ونجوم وكواكب تفصل بين السماء الدنيا والسماء الثانية، فهي سبع اراضي في كل سماء ارض، او لكل سماء ارض، اقوال ولا يعلم الحقيقة الا الله. ربنا تبارك وتعالى يشير الى هذه القدرة، خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، احجام ومساحات ومسافات ومخلوقات، يتنزل الامر بينهن، يتنزل الامر بينهن من السماء الى الارض، يتنزل الامر من السماء الدنيا الى ارضنا، ومن كل سماء الى الارض التي فيها، او يتنزل الامر من السماوات السبع الى الاراضين السبع ان كانت طباقا. المهم ايا كان الوضع، فمهما تخيلت في ملك الله فملك الله بلا حدود، بلا حدود. وربنا يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، الاتساع مستمر ولم يتوقف بلا حدود. فإذا كان هذا الملك، الملك بغير حدود، يتنزل الأمر بين السماء وبين الأرض، أمر الله وقضاء الله وقدر الله، لا يفلت شيء، لا تفوته لفتة ناظر ولا فلسة خاطر، يرى ويسمع ويدبر ويهيمن ويقرر ويقدر، الأمور تعرض من السماء إلى الأرض وتعرض من الأرض إلى السماء، وإليه يرجع الأمر كله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، هذا هو الذي يحكم، هذا الذي يأمر، هذا الذي أنزل الأحكام في سورة الطلاق، هذا الذي توعد الكفار والمجرمين والعصاة، هذا الذي يبشر المتقين والصالحين، الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهم. هل ترى في خلق الماء من تفاوت؟ هل ترى في السماوات من فطور؟ هل ترى خلل في هذا الكون المتلامي الذي لا تعرف حدوده؟ هل تأخرت الشمس يوما؟ او تأخر القمر ليلة؟ هل تجاوزت الايام وعددها؟ هل وهل وهل وسأل نفسك، سأل نفسك، هل مات حيوان من الجوع؟ هل خرج عصفور من عشه فلم يجد طعاما؟ هل خرج وحش من كهفه ولم يجد قوتا؟ قدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للساعدين. يتنزل الامر بين السماوات 7 والأراضين 7. لا يغفل ربنا ولا ينام، لا يسهو ولا ينسى. فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا، امر بالتقوى. والامر الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا علة الخلق او علة الامر. يتنزل الامر لتعلم، خلق 7 سماوات لتعلم، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علم. اذا فالمتأمل فيما حوله لابد ان يصل الى ان قدرة الله تبارك وتعالى فوق كل خيال وتصور، وان جميع المقدورات في قدرته سواء، وان خلق نملة كإيجاد أمة، وخلق إنسان كإيجاد كافة الأكوان. إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له، بغير أداة، بغير جارحة، بغير آلة، بغير تربص زمان، هو الله، هو الله. فاعلموا أن الله على كل شيء قدير، فيحقق وعده وينجز وعده وينفذ وعيده، وانه عالم، وعلم الله ازلي، علم الله لا يزول، علم الله لا ينقص، علم الله لا يزيد، علم الله لا حدود له. يعلم كل شيء، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ايها الاخ المسلم، عد الى الله، عد الى الله، عد الى الله بقلبك وبوجدانك وبجوارحك. اطع الله تبارك وتعالى، اطعه وسله والجأ اليه، واعرف قدر الله تبارك وتعالى. لان الله يلوم الناس، يلوم الجهلاء، ويقول ما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم يقبضها، اي وربي يقبضها بيمينه، والسماوات كلها في يمينه، ويردها رجا ويقول انا الملك. اتقوا الله ربكم، فالعمر قصير والدنيا خطرها حقير، وما بعد الدنيا من دار الا الجنة او النار.